ومنها تأكلون عليها وعلى الفلك تحملون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ولو شاء ومن معك على الأرض

والذين خير وهو خير الرازقين قل فأنا

وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون حتى قال اخسئوا فيها ولا تكلمون تؤمن لا تحسبوه شرا لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم

ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد

إن الله

وكان ربك بصيرا.